الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له فاطر الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدًا عبده ورسوله، نبي ختم الله به النبوة وأتم الله به الرسالات، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى سائر من اقتفى أثره واتبع هديه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد عباد الله، فإن الله عز وجل يقول في كتابه العظيم وقوله الحق: كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين، وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. في هذه الآيات البينات وما بعدها مما هو في معناها وسياقها، يخبر رب العزة جل جلاله وهو أعلم بخلقه أن كتاب الأبرار من عباده في عليين. والأبرار جمع بر، وهو من يقوم بعمل البر، وأعظم ذلك خلوص التوحيد في القلب وإقامة الصلوات وإيتاء الزكوات وصوم رمضان وحج بيت الله الحرام، ثم ما يتبع ذلك مما شرعه الله فرضا أو نفلا تقربا إليه على عباده المؤمنين. يندرج في ذلك في المقام الأول إنفاق الأموال، قال ربنا: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. ويكون فيه بر الوالدين، قال ربنا: وبالوالدين إحسانا. ويكون فيه، وهو من أعظمه، أن يسلم الإنسان، أن يسلم الناس من أذانا. قال الحسن البصري رحمه الله: المؤمن البر هو الذي لا يؤذي حتى الذر. المؤمن البر هو الذي لا يؤذي حتى الذر. فإن العبد والعياذ بالله إذا كثر ظلمه وإيذاؤه لمن حوله أو من دونه أو غير ذلك من الناس، يكون أبعد عن رحمة ربه تبارك اسمه وجل ثناؤه. وكلنا فقير كل الفقر إلى رحمة الله. قال ربنا: إن كتاب الأبرار لفي عليين، ثم قال: وما أدراك ما عليون. بعض أهل العلم يقول: عليون السماء السابعة، وقال آخرون: عليون الجنة. وقال قتادة رحمه الله وهو أحد أئمة أهل التفسير، قال: عليون مقام ومكان عند ساق العرش اليمنى، عند ساق أي قائمة العرش اليمنى، هو عليون ينتهي إليه كتاب الأبرار، ينتهي إليه ما عمل الصالحون في الدنيا في الأرض، يرفع يعرج به إلى رب العزة حتى ينتهي إلى عليين. وهناك قال ربنا: وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم، أي أن ذلكم الكتاب قد فرغ منه، معروف أهله، معروفة أعماله، جعلني الله وإياكم برحمته منه. قال ربنا: وما أدراك ما عليون، كتاب مرقوم يشهده المقربون. يشهد هنا بمعنى يطلع عليه، واختلف في المراد بالمقربين، لكن الأظهر أنهم رؤساء الملائكة ومن حولهم من حملة العرش وممن يقف بالعرش ومن خزنة السماوات العلى. قال ربنا: يشهده المقربون. ثم قال: إن الأبرار لفي نعيم، ولا نعيم أعظم مما هم فيه يوم القيامة، وأعظم ما جعلهم مستحقين لهذا النعيم بفضل الله ورحمته ما كانوا عليه من الصيام. قال الله عز وجل في آية أخرى: والقرآن يفسر بعضه بعضا، كلوا واشربوا بما أسلفتم في الأيام الخالية. فهذا إشعار وإذان وإشارة إلى أنهم يمتعون بالطعام والشراب، لأنهم امتنعوا عنه في أحوال في الدنيا مخصوصة إكراما وعملا بما أمرهم الله عز وجل به. فطوبى لكم معشر المسلمين، من الله عليكم بصيام رمضان بلغنا الله وإياكم خاتمته، ومن الله عليكم بالقيام تقبل الله منا ومنكم، وها أنتم برحمة من الله وفضل تصلون آخر جمعة من رمضان في شهركم هذا، من عامكم هذا، في مسجد وضع لبناته رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ربنا: إن الأبرار لفي نعيم على الأرائك ينظرون تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ينظرون إلى أي شيء؟ قال بعض أهل العلم ينظرون إلى أهل النار، وقال آخرون ينظر بعضهم إلى بعض، وهذان رأيان مرجوحان. والراجح من الأقوال أنهم عند ربهم متكئون على أرائك أفضاله ينظرون إلى وجهه وجلاله، عند ربهم متكئون على أرائك أفضاله ينظرون إلى وجهه وجلاله. وقد ثبت من غير وجه من آثار عدة أن لله عبادا ينظرون إلى وجه ربهم بكرة وعشية. اللهم إنا نسألك أن نكون منهم، اللهم إن لم نكن أهلا لأن ترحمنا فإن رحمتك أهل لأن تسعنا. قال ربنا على الأرائك ينظرون، ثم قال تعرف في وجوههم نظرة النعيم. ليس هناك أحد مخاطب لوحده بهذه الآية، ومعنى الآية كل من ينظر إليهم يرى على وجههم نظرة النعيم، أيا كان حال فراسته، أيا كان حال توسمه، أيا كانت حال قدرته التفريق بين الأشياء، كل ناظر إليهم يرى على وجوههم نظرة النعيم، لأنهم ينظرون إلى وجه الله العلي الكريم. قال الله تعرف في وجوههم نظرة النعيم يسقون من رحيق مختوم. الرحيق في لغة العرب الخمر الصافية البيضاء العتيقة، وقال الله عز وجل مختوم على قولين للعلماء في المسألة. منهم من يقول أن آخرها مسك، قالوا إن الأصل في كل مشروب ومطعوم أن يكون كدره في آخره، لكن مشروب ومطعوم أهل الجنة ختامه مسك فكيف بأوله. وقال آخرون ختامه مسك أي أنها ممنوعة أن يمسها أحد حتى يأتي الأبرار فيفكون ختمها فيشربونها، ولعل هذا والعلم عند الله أرجح. أيها المؤمنون اعلموا أن تقوى الله أعظم الوصايا وأجل العطايا، فكونوا على ما أنتم عليه من التقوى وازدادوا من الله قربة بصالح أعمالكم وطيبات أقوالكم. ختم الله لنا ولكم شهر رمضان بغفرانه، وأعاده علينا وعليكم أيام أزمنة عديدة وسنوات مديدة. وفقني الله وإياكم لهدي الكتاب والسنة، وجعلني الله وإياكم برحمته من أهل الجنة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى، أما بعد عباد الله، فقد علم ربنا ضعفنا وعجزنا وتقصيرنا وما يصيب صيامنا من لغو ورفث، فشرع لنا على لسان الحبيب الشفيع صلى الله عليه وسلم شرع لنا إخراج زكاة الفطر، فسميت زكاة لأن بإخراجها تزكو النفوس، وسميت بالفطر لأنها تتعلق بنهاية شهر رمضان. توسع بعض أهل العلم من أهل المذاهب المتبوعة فقالوا إنه يجوز إخراجها من أول الشهر، وقال آخرون وهؤلاء على الضد منهم ضيقوا الأمر قالوا إنه لا يجوز إخراجها إلا بعد غروب شمس ليلة العيد. والأظهر من فعل الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أنهم كانوا يخرجونها قبل العيد بيوم أو يومين، وهذا الذي ينبغي العمل به ولا اتراح لأقوال غيرهم من العلماء. فرضها نبينا صلى الله عليه وسلم صاعا من طعام، والأكمل والأفضل الذي يتفق مع السنة هيئة وكيفية وطريقة أن تخرج من قوت أهل البلد، أن تخرج من غالب قوت أهل البلد صاعا من طعام عن الرجل عن كل أحد، يخرجها الرجل عن نفسه وعمن أمره الله عز وجل بالنفقة عليه كالزوجة والأبناء والبنات الذين ينفق الرجل عليهم عادة. أما إن كانت المرأة لم يدخل الرجل بها بعد أو كانت ناجزا في بيت أهلها